Book 2 52 52 52 Di pertokoan Fil matjar Fi al matjar Apakah kita pergi ke pusat perbelanjaan هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Saya harus berbelanja. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Saya ingin banyak belanja. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Di mana bagian peralatan kantor? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Saya membutuhkan amplop dan kertas surat. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Saya membutuhkan pulpen dan penghapus tip X. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Di mana mebelnya? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Saya membutuhkan sebuah lemari dan sebuah lemari berlaci. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Saya membutuhkan sebuah meja tulis dan lemari buku. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Di mana bagian mainan? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Saya membutuhkan sebuah boneka dan boneka beruang. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Saya membutuhkan sebuah bola dan peralatan catur. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Di mana bagian perkakas? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Saya membutuhkan sebuah palu dan tang. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Saya membutuhkan sebuah bor dan obeng. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Di mana bagian perhiasan? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Saya membutuhkan sebuah kalung dan gelang. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Saya membutuhkan sebuah cincin dan anting. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.